واحد كورنثوس فصل 13، كان نكلم بلغات الناس وبلغات الملائكة وما عندي المحبة كلامي ما عنده فايدة، بدا كلامي بيجي مثل دقين النحاس والله بكي أنا جرس. وكان نكلم كلام نازل من الله ونفهم كل الأسرار وكل شيء هنا العلم، وكان عندي إيمان قوي مرة واحد لحد نرفع جبال من بكاناتهم كلها، وكان ما عندي المحبة أنا ما شيء، وكان ننطي كل شيء عندي للمساكين ونسلم جسمي للخدمة عشان في اليوم الأخير نرفع راسي فوق، وما عندي المحبة ما نلقى شيء. النادم اللي عنده المحبة صبور وزين، اللي عنده محبة ما حسود، اللي عنده محبة ما فشار وما مستكبر، هو ما يسوي شيء هنا عيب، هو ما يفكر في نفسه بس وما يسأل عجلة، هو ما يفكر في الخطأ الأخوان سووه، هو أبدا ما يفرح بالظلم لكن يفرح دايما بالحق. اللي عنده محبة هو يحمل أي شيء، هو يآمن في كل حال وعشمة ثابت في كل حال وهو صابر في كل حال. المحبة أبدا ما تكمل، وقت هنا الكلام النازل من الله يكمل، ووقت هنا اللغات من الروح القدوس ينتهي، ووقت هنا العلم يكمل، عشان العلم اللي عندنا محدد ونبلغ كلام نازل من الله لكن بلقينا محدد، لكن يوم الآخرة يجي وفي اليوم ده المحدد يكمل خلاص. مثلا وقت أنا وليت صغير أنا حجيت حجة هنا إيال دقاق، وفكري كلها هنا إيال دقاق، وأقلي كلها هنا إيال دقاق، ووقت أنا كبرت خلاص وبقيت راجل خليت مني العيالية، عشان هسا في زمننا ده نشوفوا الحق مثل نشوفوا في أم شوافة الوسخاني، وفي الآخرة نشوفوا تمام. هسا أدا أنا إرف شيع وبعدين نعرف تمام مثل الله إرفني، وخلاص الثلاثة اللي يقودوا دايما هم الإيمان والعشم والمحبة، والأكبر منهم المحبة.